أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في الشروط: وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده. السؤال: هل يدخل في ذلك بيع بعض المؤسسات والشركات الذي يسمى على التصريف، يعني أنه يعطي هذا بيع معلق، هذا بيع معلق معلق على التصريف، أبيعك بشرط بمثل، أبيعك بمثل ما نبيع في السوق من هذه السلع، هذا مجهول، مش يدرينا أن تبي تبيع في السوق، قد يكون مرتفع، هذا بيع معلق مجهول، ألا يصح. نعم.